لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب. وكان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قالت عائشه رضي الله عنها: كان يكتب ان يقول في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا كله مستحب، والواجب سبحان ربي العظيم مره، وان كررها ثلاثا كان افضل، او خمسه، واذا زاد على ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والذريه والعظمه، سبوح القدوس رب الملائكة، في بعض الأحيان فحسب. هذا في الركوع، وحين يركع يقول الله أكبر، حين يركع يقول الله أكبر، ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل، ثم يركع يقول: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا عند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن الأمل بينهما ومن أمل التمييز. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر شخصا سمعه يقول: حمدا كثيرا طيبا خفيف، فقدر على ذلك وقال: إن امرأة كذا وكذا ملائكة كلهم يبادر يكتبها ورفعها، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رفع من الركوع، إذا كان إماما أو غريبا، يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو منتصب وواقف: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن الاماكن تمشين بعده. وسبق الكلام في اول الصلاه، وانتهينا الى الركوع. فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع ان المصلي اذا انتهى من القراءه يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه الى حذو من كفيه او الى حيال اذنيه، ويكبر قائلا: الله اكبر، ثم يسوي ظهره كما تقدم، ويجعل يديه على ركبتيه وفردتي الاصابع، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهذا يستوفيه المراه والرجل جميعا، ويشرع له ان يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. والافضل ان يكرر التسبيح ثلاثا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وان كرر اكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأمومين. ويستحب أن يقول في ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرني، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرني. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. فإذا قال مثل هذا فحسب، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا يقول عند الرفع: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع، حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله: سمع الله لمن حمده. ثم بعد انتصابه واعتداله يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما في تمييزهم بعده. هذا ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وإن زاد على هذا فقال: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكل لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، فذلك حسن. لان الرسول كان يقول في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام، ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غنى. فالجميع فقراء الى الله سبحانه وتعالى، والجد هو الحظ والغنى. واما اذا كان ماموما فإنه يقول: ربنا ولك الحمد الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده أولا، وهكذا المنفرد، ثم يأتي بالحمد بعد ذلك. أما المأمون فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع، يقول: ربنا ولك الحمد،